إنها النار عباد الله، إنها النار يا عباد الله، دار الذل والهوان، دار العذاب والخذلان، إنها دار الشقاء والندامة والبكاء، تجري دموعهم في نار جهنم بحارا وأنهارا، ولن ينفعهم البكاء وهم يصرخون فيها، وهم يصرخون فيها: ربنا ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل، نريد أن نحافظ على الصلوات، نريد أن نشهد الجمعة والجماعات. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم، يعني مكان الدموع، ولن ينفعهم والله في البكاء. سأل الحجاج سعيد بن جبير: بلغني أنك لم تضحك، بلغني أنك لم تضحك قط. قال: كيف أضحك، كيف أضحك وجهنم قد سعرت، والأغلال قد نصبت، والزبانية قد أعدت. وقيل لمحمد بن الواسع: لما لا تتكئ في المجالس؟ قال: إنما يتكئ الآمن، وأنا لازلت خائفا. عباد الله، عباد الله، كثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، فضيعوا أوامره ونواهيه، تناسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. أما سمعوا قول الله؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم، ساء ما يحكمون. أم نجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فيا إخواني، أنجوا بأنفسكم من النار، أنجوا بأنفسكم من النار، ووالله إن لم تتداركنا رحمة العزيز الغفار لنكونن من الخاسرين. فاجعل همك وشغلك الشاغل الفرار والنجاة من النار، فإنك إن نجوت من النار دخلت الجنة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.